يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين

فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم.